السلام عليكم، مساءك سعيد يا احلى هند في العالم. حبيت ان انت دائما تعاودي لي هذيك النقطه تاع مشاعرنا ما يتلاقاوش، افكارنا ما يتلاقاوش. المهم احنا نتلاقاو يا هند. هذه اولا الحاجه الزوجه يا هند. المراه ربي خلقها هكا، تتربى زوج خطرات في حياتها. المراه التربيه تاعها ديها زوج خطرات في حياتها. المره الاولى تديها من عند والديها، تربى على طريقة والديها كيما يفكر والديها تقريبا تخرج هي، خاصة الأم تاعها كيما تفكر الأم تاعها تخرج، يخرج تفكيرك. المرة الثانية اللي تربى فيها المرأة هي عند بيت زوجها، وهذه المرة هي المرة يعني الحاسمة، فهمتيني؟ يعني تربى على عقليته، تتربى على وش يحب على وش يكره، تتربى على طريقة تفكيره وعلى نمط عيشه. هذا إذا كان الزوج يعني ذكي ويعرف فيش يوصل نقاط ضعفها ونقاط قوتها، يعني في نفس الوقت يأخذ طموحاتها يعني بطريقة اللي يعني يأخذ طموحاتها ومسؤولية بيته، يعني كأنه في سفينة، يعني كأنه في سفينة وفي بحر وما يخليهاش تغرق. هذيك السفينة وهذيك السفينة يعني المليئة بطموحات زوجته، المليئة بأولاده، المليئة بطموحاته هو، يعني يحملهم قاع، يحتويهم قاع في مرة واحدة وما يخليهاش تغرق. يعني مثلا أنا يا هند، يعني باش نتخيل أنه واحد يشوف وجهك، يشوف هذوك العينين، زعما تقول لي نخدم برا، مستحيل مستحيل مستحيل. يعني نتخيل انه واحد يشوف عيني هكا، من نعد روحي مانيش راجل، فهمتيني؟ هذه من ناحية. من ناحية ثانية يعني مسؤولية البيت، حكيت لك يعني انا كرجل علي القوامة عليك. اصلا في القران يقول لك فضلنا الرجال النساء بالقوامه، يعني انا اللي نصرف عليك، انا اللي نشري لك، انا اللي نكسيك، انا اللي لاي حاجه في خاطرك انا نمدها لك. تمد لي دراهم نمد لك دراهم، انت ما كيش ملزمه انك تخرجي وتخدمي وتصرفي، فهمتيني؟ ملزمه انك تهلاي في زوجك، يعني كي يدخل من تعب الخدمه تاع برا تلقاه هكا بوجه مبتسم، تضحكي معاه، يلقى غداه كيفاه، الله يبارك سخون، يلقى ولاده منظمين، يلقى داره مليحة، روائح زينة، فهمتيني؟ واش من فايدة أنا نخرج مع بعض على 7 تاع الصباح، انتي تسابقي فيا وانا نسابق فيك، شكون يخرج الأول؟ بعد نتلاقى على 12، الدار مرونة، نجيب غدانا من برا، بعد نخرج مع بعض نتلاقى غير في الليل هكا، غير في الليل ولا في فهمتيني؟ يعني المرأة هي عماد البيت، المرأة هي عماد البيت، المرأة نوارة كما يقول لك خواتنا الشيوية، شمعة تضوي في البيت. يعني باش الرجل يخلي فريدة الكبد تاعو تخرج برا ومع الذئاب تاع برا، وهذاك اللي يشوف وهذاك اللي يقول هذيك مرتفلان وهذيك لا، انت كأهمانة والديك يمدوك ليا، فهمتيني؟ حتى يمدوك ليا وحابينك تخدمي، انا بالنسبه ليا ماهمش عارفين قيمتك، لانك انت لؤلؤه لازم نحافظ عليك في بيتك، ملكه مكرمه هذه هي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.